ويخافون سوء الحساب، ده ممكنين للبعض. يبقى حاجة كل حاجة بالإيه؟ معاش. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الإفساد إخراج الصالح عن صلاحه، يعني الكون أقبلت عليه وهو معد لاستقبالك بكل ألوان مقومات الحياة واستبقاء النوم. فمقومات الحياة في الأرزاق، نأكل ونشرب ونتنفس وإلى آخره، موجودة. دي بقاء البقاء النفس، دي الاستبقاء. وبقاء النوع بأنه أحل لنا أن نتزاوج الرجل والأنثى ويجيبوا مش عارفين. كل مقومات الحياة سبقت وجودك، سبقت الوجود. فالفساد في الأرض أنك تعمل إلى صالح في ذاته فتفسده. نقول له إن كان ولا بد دع الصالح، ما ترقش في الصلاح، ما تسريش فيه الصلاح، ما تتافعش في الصلاح، بس يسيبه على إيه؟ على يعني إن ما كنتش تقدر تزيد الصلاح صلاح، سيبه على إيه؟ على حقيقته. فإذن الفساد هو هو إيه؟ أن تصنع مع الصالح في ذاته ما يفسده. افرض ان في ناس بتشرب من بير وبتيجي تملأ دلقها منه، خلاص خليك زي الناس وخد من الدلق، ما تروحش تجيب وتلقيه وتردم البير، خليه صالح على صلاح. وان كنت تقدر تزيد في الصلاح صلاح، شوفوا كده تخاف لا ينطمر من التراب اللي بيجي عامل جوانب، يعني اعمل له مثلا بطانه من الطوب كده وبتاع، زيد في صلاحه ايه اصلاح، او اعمل حاجه طريقه زي الناس اللي بتفكر مثلا. قال لك يا اخي بدل ما كل الناس تروح للبير وتملى وتروح بالجرار او بالارب او كل دي، لا فكر فيما خلق الله علشان فيفكر في السيل اللي بينزل على الجبل، الجبل نزل على السيل ما يستقرش فيه قطره، وتنزل للايه للوديان بقى اللي بينزل على الجبل، يعني المطر اللي بيجي لنا عشان النيل دي، الناس اللي هناك ما يستفيدوش منه، انما احنا اللي بنستفيد نستفيد منه سبحان الله. يوم يقول له بقى تعال خد من هذه الظاهرة إن العالي هو اللي يدي للواطي، العالي هو اللي يدي للواطي، يعني الجبل وقمته بتؤثر الوادي عن نفسه. انزل هنا، أدي حاجة. فخد انت من دي عبرة والتفت ليها واعملها في ذاتك. طب ما تعمل قوة عشان تاخد المية دي تعليها في حتة عالية زي الأزانات اللي احنا بالإيه بنعمله، وبعدين تمد شويه انابيب ويبقى الواحد بدل ما يروح بحمار ومش عارف ايه يبقى يفتح حنفيه كده ايه اهو، ده زاد الصالحه ايه زاد الصالحه صلاحا. يبقى الافساد ان تعمد الى صالح في ذاته فتفسده. واذا قلنا لهم ما تفسدوش في الارض قالوا لا نحن بنصلح. طب بيقولوا نحن بنصلح ازاي؟ ام قال لك ينظروا الى شيء يفيد حالا انما لا يعرف ما ياتي به من المضره مآلا. هم عاملينه على انه صلاح. اللي اخترعوا الدي دي تي زي ما قلنا زمان، مش اخترعوه قال لك ده هيموت الدوده وما عادتش الدوده مش عارف ايه، مش قالوا كده؟ قالوا يبنون الصلاح، انما نظرا لانهم قفوا ما ليس لهم به علم قوي وشافوا هو صحيح يموت الدوده، انما ما شافوش يموت ايه كمان وياه، ما شافوش هيبقى العقبه ايه. ولذلك اللي اخترعوه هناك هم اللي عاملين تجريم لمن يستعمله الان. الله. يبقى اذا قالوا انما نحن مصلحون لينظروا الى ايه؟ الى ظاهريه الشيء، ما ينظروش الى ايه؟ الى اللي بيدوا له، اللي بيدوا مثلا عقاقير في الامراض يقول لك صحيح يمكن ده يعمل الالم، انما ما تعرفش هيعمل ايه؟ اللي بيسموه ويجوا عند كل دواء ملوش ايه؟ ملوش اضرار خلفيه. وبعدين يبان ان له اضرار خلفيه، يبقى يقول لك لا تخفوا الا ما ليس لك بعلم. فدول بقى لما شاف الماء بتنزل على الجبل يقول لك ما نعلي ونعمل ومش عارف، يبقى ده بيصلح ولا ما بيصلحش؟ يبقى بيصلح، بس خد الصلاه على ايه؟ بدراسه، ما تخفوش ما ليس لك، وتنظر الى النفع العاجل ولا تنظر الى الايه؟ الى ما يؤول اليه الامر من الضر الاجل، لان الضر الاجل يتلصص شويه شويه شويه الى درجه انك لا تستطيع دفعه بعد ذلك. اهو الحشرات بقت كيفت مبيدات. نعم. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللام جاي التعبير باللام، ده كنا الشائع نقول عليهم اللعنة، عليهم

ما تعملش التوكل عمل قالبي بتاع القالب، لا، انصح كويس. في فرق بين الأسباب، ويكديها الله حتى لا تفتن في هذه الأسباب، ويعدل بها إيمانك ويعدل بها إيمان الغير، يقول لك وشوف الجدع وذاكر وعلو وكان لبلب وكان مش عارف إيه وكان إيه وبعد إيه. يبقى إذن الأسباب مش هي كل حاجة. وبعد ذلك يجعل الله التجربة في واحد جد واجتهد ولم تأتي له النتيجة بالنجاح، عشان يعدل به المزاج الإيماني لناس ثانيين، ويعدل به المزاج الآن. وبعد ذلك إن استقبلها استقبال الرضا يقول يا سلام، أنا كنت زعلان، أديني كنت مش عارف عايز أدخل كلية مش عارف إيه مجموعة مش عارف، أديني جبت مجموعة ودتني كلية الطب، أديني جبت السنة دي مجموعة ودتني كلية الهندسة. يوم يقول له أهدى إلى أنك آمنت بالإيه، آمنت بقدر الله في إيه وحكمة القدر إيه وحكمة القدر فيه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن. الاطمئنان ورد أيضا في قضية إيمانية عند سيدنا إبراهيم، قال للرب إيه، أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. بلى معناها أنني آمنت. قال لا، طب ده آمنت دي معناها اطمأن القلب إلى عقيدة ثابتة لا تطفو لتناقش من جديد. إما الوملاك اللي يطمئن القلب دي جات إزاي؟ يبقى الإيمان لسه ما حصلش ولا إيه؟ قال لك شوف، شوف السؤال، لازم تشوف السؤال والجواب جه إزاي. أقال إبراهيم لأبيه يا رب أتحيي الموتى؟ ما قالش كده، قال له أرني كيف تحيي الموتى. إذن فإيماني بأنك تحيي، ولكني أريد الكيفية، والسؤال عن الكيفية لا ينفي الأصل. كيف بنيت هذا المسجد؟ المسجد مبني وأمان، لما أنت عايز أعرف كيف. يبقى إذن سؤال إبراهيم اطمأن إلى أنك تحيي الموتى، بس حكاية الكيفية دي، ولذلك قال له الكيفية دي ما تنقالش، مش إوالة، مش هجاوبك عليها كده أقول لك لا ده أنا أقدر، لا ما تبقاش إوالة. ما دام أنت عايز الكيفية، ما تقول لي عايز الكيفية بتاع دي أجيبها لك بقى من الأول، وافحط أساس وحط مش عارف إيه بتاع دي الكيفية. أم قال له أنت تعمل التجربة مش أنا، خذ أربعة من الطير. من الذي أخذ الأربعة من الطير؟ إبراهيم. صرهن إليك، أعرفهم كويس أوي، تأكد منهم، قطعهم وحط على كل جبل من دي جزء من هذه، ثم ادعوهن أنت مش أنا. يقولك ساعي الله، إذا كنت أنا عديت قدرتي على البعث لغيري، ده العظمة في أن تعدي القدرة إلى غيرك، انما اثار القدره ما تنفع. واحد مش قادر يشيل حاجه، مش قادر اشيلها، تيجي تشيلها لي، انما بقيت انا عاجز، تبقى انت عديت لي اثر القدره، انما انا فضلت ايه عاجز. فاذا كانت بقى ربنا غير كده خالص، البشر لا يعدي للبشر الا اثار قدرته، انما لا يستطيع بشر ان يعدي لمثله طاقه من قدرته. انت ما تقدرش يقعد يشيل، خليك تشيل شيل. لكن ربنا لما يقول انا بقى شله، يبقى عدى من قدرته. شوف العظمه، يبقى العظمه عظمه المخلوق يعدي اثر قدرته للغير، ولكن الخالق يعدي من قدرته، يجعل غيره يفعل. يقول له انا لما عاوز تشيلها انت تشيل، طب ايه، ادعوهن ياتينك ساعه، انت اللي تدعيهم مش انا. طب الكلام على انك هتبعث انت يا رب، تقول له ده انت لما انا اديها لك تجيب هتعملها انت، ودي ايه بس مشكله دي. فالذي يصيبه حدث من الأحداث في أي شيء من الأشياء حين يذكر أن له رب، يطمئن قلبه أمام أي حدث مهما بلغ. إحنا كنا قلنا زمان إن هب أن إنسانا معه جنيه ومشي اتسرق منه أو وقع ولا فيش عنده إلا هو، يزعل ولا ما يزعلش؟ طب وإن كان عنده في البيت 10 جنيه؟ طب وان كان عنده في البنك رصيد؟ مش كده؟ الله. طب اللي راح منه اي شيء وبعدين يقول ده انا ليه يا رب فوق الاسباب، يطمن ولا ما يطمنش؟ اذا اطمئنان القلب بذكر الله يجعل كل حدث في الحياه يهون. ليه؟ لانك ان عجزت اسبابك فلن يعجز المسبب. يبقى تطمئن ولا ما تطمئنش؟ واحد اذاك يقول لك ربنا هيجازينا على الاذاء ده اللي مش عارف ايه ده. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. لما اعرف اي حاجه اقول يا سلام ظلمني والله. لو قلنا زمان لو عرف الظالم ما اعده الله من الجزاء للمظلوم لضن عليه بالظلم، يقول لا ما يستاهلش ان اظلمه ده، اظلمه عشان ربنا يديله مش اولى لقاء اخر ان شاء الله.